إذا فارق البلد فإنه يطلق عليه مسافر. المسح يبتدئ من حين عرف الحدث، يعني هناك مثال من العصر مطلع العصر صح؟ لا، العصر قلنا هو صلى الظهر العصر وانتقض وضوءه بين العصر والمغرب، سوف يرفع الحدث لصلاة المغرب، إذن يبدأ التوقيت من هذا الوقت. فهمتم؟ صحيح أم لا؟ لكنه لو انتقض وضوءه قبل أن يسافر كان مقيما ومسح. لا من بالنسبة لما مشكلة أو مسألة فيما لو بدأ مقيما ثم سافر أو العكس، وهذا أظن عندنا أحاديث ستأتي أكثر. نعم ستأتي أكثر زيادة. ثلاثة أيام ولا يليها. ولكن صفوان ذكر أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح في حالة، ما هي؟ في حالة الجنابة. ما هي الجنابة؟ على جمع على أن يجامع أو أن يكون أن يصيب أن يصاب أن يحتلم. هنا تكون إما تحدث إما بالجماع أو بالإنزال، صحيح؟ فإذا قلنا بالجماع هل يشترط الإنزال؟ لا شرط. وإذا قلنا بالإنزال هل يشترط الجماع؟ لا، سميت بذلك. نعم وقيل لأنه يجتنب الناس، هذا أظن سبق لنا ذكره في كتاب المياه في باب المياه. إذن إذا كان الإنسان جنبا هل يجوز أن يمسح على الخفين؟ محمد لابد به. تمام. إذا بال يمسح، وإذا تغوط يمسح. طيب صفوان بن عسال رضي الله عنه ذكر هذه الثلاث فقال من غائط. ما هو الغائط؟ ولماذا سمي بها بهذا الاسم بدر؟ في الأصل. ثم نعم واتلقى هذا الاسم على ما يخرج من الإنسان من دبوره من باب التغليب. باب التغليب فجمعه غياط. البول معروف. طيب قوله غائط هل يشمل القليل أم هذا خاص بالكثير؟ نعم القليل والكثير. البول النوم. نعم مستغرق، هذا قيل إنه لا ينقض على ما سيأتي إن شاء الله. أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم الشريعة توصل كثير من الأمور، مثلا كثير من العبادات والمعاملات إذا انتقل من الحضر إلى السفر، مثل ذلك في الصلاة يشرع لها التقصير، كذلك بالنسبة للأذان يشرع إذا جمع بين الصلاتين لو أن أذن واحد للصلاتين ويقيم مرتين، كذلك بالنسبة للصيام له الفطر، بالنسبة للطهارة له أن يمسح الخفين مدة ثلاثة أيام بلياليها، كذلك بالنسبة للصلاة في استقبال القبلة بالنسبة للنافلة هو شرط إذا كان مقيما، وحال السفر يعني يسقط يستطيع أن يصلي النافلة حيث اتجهت به راحلته. طيب إذن يسرت الشريعة للمكلفين في العبادات